اتفضل يا دكتور، ادفع السكر. خلاص نعم، الأمة التي ليس لها. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: المسألة الثالثة في بيان الجمل التي لا محل لها من الإعراب، وهي أيضا سبع، إحداها المبتدأ وتسمى المستأنفة أيضا، نحو: إنا أعطيناك الكوثر. إحداها المبتدأة وتسمى المستأنفة أيضا، نحو: إنا أعطيناك الكوثر، ونحو: إن العزة لله جميعا. بعد: ولا يحزنك قولهم. وليست محقية بالقول لفساد المعنى، ونحو: لا يسمعون. بعد: وحفظا من كل شيطان مارد. وليست صفة للنكرة ولا حالا منها مقدرة لوصفها لفساد المعنى. وتقول: ما لقيته يومان. فهذا كلام تضمن جملتين مستأنفتين، فعلية مقدمة واسمية مؤخرة، وهي في التقدير جواب سؤال مقدر. نعم، تضمن جملتين مستأنفتين، فعلية مقدمة، فعلية مقدمة واسمية مؤخرة، وهي في التقدير جواب سؤال مقدر. وكأنك لما قلت: ما لقيته، قيل لك: ما أمد ذلك؟ فقلت: أمد ذلك يومان. ومثلهما: قام القوم خلا زيدا وحاشا عمرا وعدا بكرا، إلا أنهما فعليتان. ومن مثلهما قوله: ومن مثلها قوله: فما زالت القتلى تمج دماؤها بدجلة. فما زالت القتلى تمج دماءها بدجلة حتى ماء دجلة أشكله. وعن الزجاج وابن دوستوي أن الجملة بعد حتى الابتدائية في موضع جر بحتى، وخالفهم الجمهور لأن حروف الجر لا تعلق عن العمل، ولوجوب كسر إن في نحو: ما رضى زيد حتى إنهم لا يرجونه. وإذا دخل الجار على جار على إن فتحت همزته، نحو: ذلك بأن الله هو الحق. الثانية: بسم الله وصلى الله وسلم على رسول الله. فبعد، شرع المؤلف رحمه الله تعالى في المسألة الثالثة، وهي الجملة التي ليس لها محل من الإعراب. عرفنا فيما مضى معنى قول المؤلف رحمه الله تعالى: لها محل من الإعراب أو ليس لها محل. قلنا الجمل التي لها محل سبعة، وانتهينا من الكلام عنها بحول الله لله. بعد ذلك قال: الجمل التي ليس لها محل، وهي سبع أيضا على ما اختاره ابن هشام. طيب، ما معنى الجمل التي ليس لها محل من الإعراب؟ من يعرف؟ ما معنى محل أولا؟ ما معنى كلمة محل؟ قلنا المحل الموضع، صح؟ ومعنى قوله ليس لها محل من الإعراب، أو الجمل التي لا محل لها من الإعراب، يعني لا موضع لها من الرفع والنصب والجر والجزم. فهذه الجمل السبع التي سيذكرها ابن هشام رحمه الله ليس لها موضع من الرفع لا على الفاعلية ولا على المفعولية ولا على الابتداء ولا على الخبرية ولا على أنها خبر، خبر إن أو اسم كان إلى غير ذلك. وكذلك سيأتينا، لكن هو لم يذكر هذا، أن من الجمل التي لها محل وهذا أشرنا إليه جملة نائب الفاعل، جملة نائب الفاعل، فهذه من الجمل التي لها محل من الإعراب. كذلك ليس لها محل من النصب، هذه الجمل السبع التي سأذكرها ليس لها محل من النصب، ولذلك لا تقع مفعولا به ولا تقع حالا ولا تقع تمييزا إلى غير ذلك، ولا مصدرا، وليس لها محل من الجر لأنها لا تقع في موضع جر، هذا من حيث التأصيل، لا من حيث الأفراد. فبعض الجمل يمكن أن ينازع فيها فيقال لا هذه ليست من الجمل التي ليس لها محل، بل هي لها محل. فهذا الخلاف كما سأتينا لا يعكر على القاعدة، فالقاعدة أنه هذه الجمل ليس لها محل من الأفراد، ولو تنازع في بعض الجمل فهذا لا يعكر على القاعدة. كذلك ليس لها محل من الجزم، ليس لها محل من الجزم، إذن ليس لها محل من الإعراب، ليس لها محل من الإعراب. قال الأولى أو إحداها الجملة الابتدائية، قال وهي أيضا هذا مصدر عاد يئيض بمعنى رجع أو عاد، يعني وهي أيضا يعني بالرجوع إلى ما قلناه أولا، سبع يعني كالسبع التي في الجمل التي لها محل. إحداها الابتدائية أي الواقعة في ابتداء الكلام، اسمية كانت أو فعلية، وتسمى المستأنفة أيضا. طيب ابن هشام يعني لا يغاير بين الجملة الابتدائية والجملة الاستئنافية، وعامة البيانيين يغايرون بينهم، يقولون في الابتدائية التي يفتتح بها الكلام مطلقا، يعني أنت الآن افتتحت الكلام فقلت مثلا ذهبت إلى الدرس، جملة ذهبت لا محل لها من الإعراب، لماذا؟ لأنها ابتدائية، أي أنت افتتحت بها الكلام، واضح؟ فهذه ليس لها محل من الإعراب. ويأتيكم في مقام أوسع، لماذا لم يقل المحا محلها الرفع؟ لأنها ابتدأ بها الكلام والمبتدأ محله الرفع، لكن دعونا من هذه الآن حتى لا نتشتت. فها هنا الجملة الابتدائية ليس لها محل من الإعراب. طيب هل تسمى استئنافية؟ البيانيون على أن الاستئنافية التي تأتي في وسط الكلام فتبدأ بها جملة جديدة، يعني يقول مثلا رأيت عمرا يوم الجمعة في الدرس وذهبت إلى البيت في يوم الخميس مثلا. جملة وذهبت هذه الواو ليست عاطفة وإنما استئنافية، وعليه فجملة ذهبت هذه لا محل لها من الإعراب لأنها استئنافية وليست ابتدائية، وليست ابتدائية. هذا الذي عليه جماهير البيانيين يفرقون بين الاستئناف وبين الابتداء، ولذلك بعض المعربين من المتأخرين أخذ بكلام البيانيين، ومنهم من لا يفرق كما فعل ابن هشام، فيقال هذه جملة استئنافية وجملة ابتدائية، هما بمعنى واحد. قال وتسمى المستأنفة أيضا، وهي نوعان، أحدهما يعني النوع الأول نحو إنا أعطيناك الكوثر، يعني هذه افتتح بها الكلام مطلقا، أنت أول ما تقرأ في سورة الكوثر ماذا تقول؟ إنا أعطيناك الكوثر. طيب والثانية التي تسمى استئنافية بحيث إنها تكون منقطعة. فهو هنا جعلهما مترادفين ثم قال وهما نوعان، فالخلاف حينئذ خلاف لفظي صح، لأنه قال وتسمى المستأنفة، ثم بعد ذلك جعل الابتداء على نوعين، حقيقي واستئناف منقطع، يعني يكون بعد قطع الكلام، وعليه الخلاف لفظي صح، الخلاف لفظي. قال والثانية المنقطعة عما قبلها، نحو قوله تعالى إن العزة لله جميعا، لأنك حين تقول ولا يحزنك قولهم لابد أن تقف هنا، لأن ما بعد قولهم الذي هو إن العزة لله جميعا هذا ليس من قولهم وإنما هذا استئناف صح. ولذلك لو وصلت ماذا تقول؟ ماذا تفعل؟ لا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا، هذا خطأ، هذا خطأ قبيح، لأنك جعلت إن العزة لله جميعا من قولهم مما يحزن النبي صلى الله عليه وسلم، وهل هذا كذلك؟ قطعا لا صح. ولذلك نحن نقول دائما الذي لا يفهم النحو لا يمكن أن يفهم الوقت والابتداء، وإذا رأيت القارئ ضعيف في الوقف والابتداء فتعلم أنه جاهل بالنحو، ولا بد، لأنه لو كان متقنا للنحو، وإن أنا أقول وإن كان لا يرى، يعني أعمى لا يرى بعينه، فهو سيعرف من القواعد النحوية الوقف السليم والابتداء السليم، لأن هذا العلم مما في جملته مبني على علم النحو. إذن هذه تسمى مستأنفة. قال وليست محكية بالقول، وليست محكية بالقول حتى يكون لها محل. ولذلك المحكي بالقول محذوف، ولا يحزنك قولهم إنك شاعر أو إنك لمجنون، لكن لماذا حذف؟ هذا لا يناقشه النحاة وإنما يناقشه البيانية. لماذا حذف المحكي والقول؟ لأن هذا مما يزيد الحزن على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لو قيل له ولا يحزنك قولهم إنك لمجنون قد هذا يزيد الحزن على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فتركه، وهذا أحسن من أن يقال حذف وإنما يقال ترك، هذه خذوها قاعدة في القرآن، لا يقال حذف. نعم هو عند النحاب بمعنى ترك، فهذا اصطلاح، فهذا أن بعض الجهلة يقول النحاة يقولون في القرآن محذوف، إذن القرآن ناقص، هذا قول فاسد، لأن النحاة لم يقولوا بهذا، فالحذف عندهم له اصطلاح. ما المراد به؟ الترك، بمعنى أنه كان بمقدور المتكلم أن يأتي به لكنه تركه، فهذا لا يقال فيه محذوف بمعنى أنه ثبت ثم مسح، هذا لم يقل به أحد في الدنيا، فهمتم؟ لكن بعض الناس الذين يشغبون على أهل العلم هم في حقيقة الأمر جهلة، لا يعرفون الاصطلاح الخاص بالعلماء، والذي لا يعرف اصطلاحات العلماء لا بد أن يخبط خبط عشوائي. هذا ما أفعله أنا، يعني لا أقول محذوف ليس من باب أنه خطأ وإنما من باب التأدب فقط، لكن لا أشنع على النحاة وأقول يقولون في القرآن محذوف، لا، هم ما قالوا في القرآن شيء، يعني أن شيئا محذوفا، وإنما يقولون هذا محذوف بمعنى أنه متروك، والمتروك في حكم الثابت، هذه قاعدة، المنوي أو المحذوف في حكم الثابت، إذن هو ثابت في التقدير أو لا؟ ثابت وليس محذوفا. فقصدوا بالحذف الترك، فهمتم؟ ولذلك ابن جرير الطبري هو لا يقول محذوف، وإنما يخالف النحاة فيقول متروك، وأنا على مدرستي في هذا، فحين أعرب لا أقول محذوف إلا إن كان خارج القرآن، وربما أتساهل وأقول محذوف لا إشكال، لكن في القرآن أقول وترك المفعول به للتعميم مثلا، لا أقول وحذف، إنما أقول وترك. نعم، وليست محكية بالقول، لماذا؟ لأن المعنى حينئذ يكون فاسدا، لأن المحكي بالقول هو قولهم إنه لمجنون أو ساحر، فحينئذ أو شاعر، فحينئذ أذى ترك، وقوله إن العزة لله جميعا استئناف. ثم قال ونحو لا يسمعون إلى الملأ الأعلى الواقعة بعد قوله تعالى وحفظا من كل شيطان مارد. جملة لا يسمعون لا محل لها من الإعراب. لماذا لا محل لها من الإعراب؟ لأنها مستأنفة استئنافا نحويا. الاستئناف النحوي الذي يكون جوابا عن سؤال الذي لا يكون جوابا عن سؤال مفصل، بخلاف الاستئناف البياني. فأنت حين تقول مثلا حين تأتي مثلا في سؤال فأقول لك أو أنت تقول لي ما رأيت زيدا منذ يوم الخميس، منذ يوم الخميس، فجملة منذ يوم الخميس هذه مستأنفة استئنافا بيانيا. لماذا؟ لأنها في حكم تقدير جواب سؤال كما سيأتينا بعد قليل. لكن لو قلت لي أو كما في قوله تعالى إن العزة لله جل، هذا استئناف نحوي، هذا استئناف نحوي، لأنه لا سؤال مقدر، لأنه لا سؤال مقدر هنا. عرفتم الآن الاستئناف النحوي الذي لا يتعلق بشيء قبله، بمعنى أنه منقطع عما قبله، حتى ولو كان جوابا عن سؤال، لكن هو لا علاقة له بما قبله. أما الاستئناف البياني فهو له علاقة بما قبله، ويكون جوابا عن سؤال مختلف. إذن الاستئناف النحوي ربما لكن هذا ليس كثيرا، ربما يكون جوابا عن سؤال مقدر، لكن لا علاقة له بما قبله، لا علاقة له بما قبله. طيب وعند الإطلاق، عند الإطلاق بالسؤال المقدر يراد به الاستئناف البياني. يعني أنا لو نفيت فقلت هذا استئناف نحوي لأنه لا يتعلق بسؤال مقدر، ها هنا أنا أريد السؤال المقدر، السؤال الخاص، يعني في نفس التركيب، في نفس التركيب. هذا لا ينفي أن يكون الاستئناف النحوي متعلقا بسؤال مقدر لا علاقة له بالسياق. يعني باختصار هذه الآية هل هي متعلقة بسؤال مقدر؟ إن العزة لله جميعا. لو قلت لا أصبت، لأننا نريد بالسؤال السؤال الذي يتعلق بالسياق. ولو قلت نعم أصبت أيضا، لأن السؤال هنا لا علاقة له بالسياق. فهمتم؟ يعني ربما نقدر سؤالا هنا فنقول بعد قوله تعالى فلا يحزنك قولهم، فإن الله، فإن قلت أو فإن قالوا لمن العزة؟ قل إن العزة لله جميعا. فيجوز أن نقدر سؤالا أو لا؟ يجوز، لكن لا علاقة له بما قبل، فهمتم؟ هذا الذي يريده النحويون. فإذا قالوا لا ليس له سؤال مقدر، يعني من السياق. أما البيانيون فيريدون بالسياق، بالسؤال الذي يتعلق بالسياق، ولذلك يقولون استئناف بياني. وليست، قال ابن هشام، وليست صفة للنكرة، يعني ليست جملة لا يستمعون صفة لشيطان وحفظا من كل شيطان مارد. هذا النعت الأول، إذا وصف بأنه مارد. لا يستمعون، هل هي وصف ثان لجملة للنكرة التي هو شيطان؟ الجواب لا. هل هي حال؟ الجواب لا، لأن النكرة الجملة الواقعة بعد النكرة أو بعد المعرفة التي في حكم النكرة يجوز أن تكون حالية أو نعتية، كما سيأتينا إن شاء الله. كما قال الشاعر: ولقد أمر على اللئيم يسبني فأمر ثم تقلت لا يعني. جملة يسبني لك أن تقول حالية ولك أن تقول نعتية أو وصفية، لأن اللئيم هنا نكرة باعتبار المعنى ومعرف باعتبار اللفظ، لأن فيه ال المعرفة، لكن ال هذه تدل على واحد في الخارج، فهذه في حكم النكرة، هذه في حكم النكرة. إذن ها هنا جملة لا يستمعون ليست صفة ثانية للنكرة الذي هو شيطان، وليست حالا. لماذا؟ قال ابن هشام: لفساد المعنى، وهذا واضح. قال: وتقول ما لقيته مذ يومان، يعني هذا الكلام كلام، يقول ابن هشام، تضمن جملتين مستأنفتين، الأولى ما لقيته، والثانية مذ يومان. قال: جملة فعلية، جملة فعلية مقدمة التي هي جملة ما لقيت، والثانية الاسمية التي هي مذ يومان. إذا ما لقيته مذ يومان، هاتان جملتان كل منهما أو كل منها مستأنفة. طيب، ما الفرق بين الاثنين؟ الأولى التي هي ما لقيته، هذه مستأنفة استئنافا نحويا. لماذا؟ لأنها لا تتعلق بكلام قبلها، واضح؟ هذه منقطعة عما أنت ابتدأت بها الكلام مطلقا، فهذا استئناف نحوي. والثانية التي هي مذ يومان، هذه مستأنفة أيضا، لكن هذا استئناف بياني. لماذا استئناف بياني؟ لأنها في تقدير جواب سؤال مقدر، لأنها في تقدير جواب سؤال مقدر. قال: وهي في التقدير، يعني الجملة الثانية أو الأفصح أن يقال الأخرى، الأفصح أن يقال الأخرى، لأن الثانية التي لها ثالثة، وهذا مما يلحن فيه كثيرا اللحن، هذا مما يلحن فيه كثيرا اللحن، كثيرا ما يقولون الأول كذا والثاني، لا، الأول والآخر. نعم. قال: وهي في التقدير جواب سؤال مقدر، يعني هذا السؤال نشأ عن الجملة المتقدمة، هذا معنى الاستئناف أي البياني، وليس معنى أنها لم تنشأ عن سؤال مقدر لا علاقة له بالسياق. فهمتم؟ فربما يكون لها جواب سؤال مقدر وربما لا يكون. قال ابن هشام: فكأنك لما قلت ما لقيته قيل لك ما أمد ذلك، يعني أنا قلت لك ما لقيت جابرا منذ يومين، فكأنك قلت لي بعدما قلت لك ما لقيت جابرا، كأنك قلت منذ متى أو ما أمد هذا، قلت لك منذ يومين. وهذا على القول أن موز مبتدأ، لأن هذه فيها خلاف على ثلاثة أقوال أخذناه في شرح النظم الأجرومية أو لا؟ أخذنا إعراب موز ومنذ، صح؟ وقلنا فيها ثلاثة أقوال للنظم. طيب على كل حتى لا نخرج، ها هنا ما رأيته مذ يومان، فمذ مبتدأ، ومعنى أنها مبتدأ إذن أنت ابتدأت بها الكلام أو لا، صح؟ لكن هذا ابتداء أو هذا استئناف بياني، بمعنى أنه نشأ عن سؤال مقدر، نشأ عن سؤال مقدر. بمعنى أنها لا علاقة، يعني مستأنفة، ما هي مستأنفة؟ لأنك لا تقول مذ يومين. نحن قلنا فيها، نحن قلنا فيها ثلاثة أقوال. ومنهم من يعرب يومان، هذا فاعل لفعل محذوف كما أخذناه. لو أخذنا هذه المسألة بالتفصيل، يعني لو رجعتم إلى المجلس الأخير، لأن الناظم في نظم الأجرومية هو تفرد عن ابن أجروم بأنه ذكر مذ ومنذ من حروف الجر، وهما يأتيان اسمين ويكونان حرفين، يكونان اسمين ويكونان طيب. هذا بيناه كذلك لو رجعتم إلى الدرس. قال: ومثلها أو ومثلهما، يعني مثل جملتي ما لقيته مذ يومان في كونهما كلاما متضمنا جملتين مستأنفتين، الأولى الاستئناف فيها نحوي، والأخرى الاستئناف فيها بياني، جملة المستثنى والمستثنى منه. لو قلت لك أو لو قلت لي ما جاء زيد أو ما جاء القوم إلا زيدا، ما جاء القوم إلا أو جاء القوم إلا زيدا. طيب جاء القوم جملة استئنافية لأنك ابتدأت بها الكلام، هي ابتدائية أو استئنافية استئنافا نحويا، صح؟ إلا زيدا مستأنفة على ما اختار ابن هشام استئنافا بيانيا. لماذا؟ لأنها واقعة في جواب سؤال مقدر، كأنني قلت لك وهل جاء زيد مع القوم، فقلت لي إلا زيد، وهذا كله من باب التنظير. والا فحقيقه المستثنى والمستثنى منه ليس كذلك، لكن لا يليق ان نتوسع هنا. ويظهر لي والله اعلم ان جمله هذا الذي اميل اليه، ان جمله المستثنى منه هذه استئنافيه او ابتدائيه، اما جمله المستثنى فهذه في موضع نصب على الحاليه. هذا ما اميل اليه وافعله في الاعراب، يعني ربما تجدون في اعرابي انني اقول في جمله المستثنى هذه في موضع نصب على الحال. هذا لي فيه سلف، يعني لم ابتدعه، لي فيه سلف. ابن هشام اخذ بقول الجمهور وقال بان جمله المستثنى هذه مستأنفة استئنافا بيانيا، لكن الاستئناف البياني هنا فيه تكلف، الاستئناف البياني هنا فيه تكلف، لكن الحالية واضحة. كأنك قلت جاء القوم حالة كونهم ليس فيهم زيد، جاء القوم على حالة معينة، ما هي؟ ليس فيهم زيد، لأن إلا هنا بمعنى ليس، أو لا، أو كأنك قلت استثنوا زيدا، قدروا كما تشاء لا إشكال، لكن هي هنا في موضع نص حال. هذا أسهل من جواب سؤال أو لا، صح؟ لأننا لو قلنا جاء القوم، فحتى نجعل أن نسمى سؤالا مقدرا فلا بد أن يكون هذا السؤال، هذا من حيث الدلالة العقلية، نشأ بعد الجملة الأولى، صح؟ لأنه لا يمكن أن يكون نشأ قبل الجملتين، لا بد أن يكون هناك سياق، لا بد أن يكون هناك سياق. طيب، فأنت لو قلت جاء القوم، ما المهلة التي يقال لك فيها وهل جاء فيهم زيد؟ فتقول إلا زيدا، لا، نفس المستثنى والمستثنى منه في حكم واحد، لأن المتكلم ربما يستحضر معنى المستثنى قبل المستثنى منه، يعني باختصار، بل هذا هو الأصل، يعني ربما أقول أنا أريد أن أقول أن زيدا لم يأت ولا علاقة لي بالقول، فأنا أحب أن أقول هذا، فجئت بتركيب يتركب من مستثنى ومستثنى منه، فقلت جاء الناس إلا زيدا، وهو لم يأتي إلا زيد، وهذا فيه معنى بلاغي، يعني يجوز، يعني باختصار يمكن أن يأتيني واحد فقط وأقول فيه جاءني جميع الناس إلا زيد، يعني هو جاء واحد وأنا قلت الناس، لماذا؟ هذا فيه معنى التهويل، فيه معنى التهويل أو فيه معنى التعظيم، لكن أنا أريد تعظيم الأمر، يعني وليس تعظيم المستثنى، لكن أنا أريد أن أقول بأن زيدا لم يأتي، ربما أقول لم يأتي زيدا، صح الكلام أو لا؟ صح، حتى لو لم يأتي بالمستثنى منه، لأن المستثنى منه قد لا يكون موجودا وإنما يذكر على سبيل المجال، فهمتم؟ وربما يكون المستثنى أقل من المستثنى منه، وهذه مسألة فيها نزاع بين النحاة وبين البيانيين، يعني هل يجوز أن أستثنى من الأقل الأكثر؟ هذا فيه خلاف، فيه خلاف إلى النصف، يعني هل جاءني 10 رجال إلا 9؟ لا، أقول 10 إلا 1، لكن إلا 9 أنت، هذا فيه خلاف، الصحيح أنه جاء، وهذا مذكور في القرآن، بقوله تعالى لأملأن جهنم منهم أجمعين إلا عبادك، فهؤلاء قل، عفوا فهؤلاء اكثر، لان قوم النبي صلى الله عليه وسلم هم اكثر الناس، هو اكثر الناس تبعا يوم القيامه. فهمتم؟ اذا جعلنا المستثنى يتعلق بماذا؟ بالمجيء بهم وهم حال اقوام الانبياء، فحينئذ نقول بان المستثنى هنا اكثر من المستثنى منه. هذا على احد القولين. طيب على كل، الذي اختاره ابن هشام ان جمله المستثنى، الجمله الثانيه هذه مستأنفة استئنافا بيانية. طيب والأظهر أنها في موضع نصب على الحالية. فهمتم؟ فالمعنى جاء القوم حالة كونهم تاركين أو ليس فيهم زيدا إلى غير ذلك، ليس فيهم زيدا أو تاركين زيدا أو مستثنين زيدا. واضح؟ لا سواء كان، لا الجملة، الإعراب هنا يتسلط على الجملة، لأننا نقول إلا زيدا. زيدا منصوب. طب لو قلت ما جاء القوم إلا عمرو، إلا عمرو وعمرو، يجوز فيه الوجهان. طيب في الرفع ماذا تفعل؟ لا، ما جاء إلا عمرو هذه واضحة، لأن الإعراب ها هنا هذا استثناء مفرد، لكن نقول ما جاء القوم إلا قام القوم إلا زيدا. زيدا هنا واضح تسلط عليه النصب، لكن نحن في الإعراب، في إعراب الجمل، الإعراب يتسلط على الطرفين، على الجملة، على المحل. فهمتم؟ ولذلك نقول محلها الرفع أو ليس لها محل. لكن لو قلت في أي صورة كانت قام الناس إلا عمرو، ما قام الناس إلا بكر وبكرا، أليس يجوز فيه الوجهان؟ في الحالتين الجملة في محل نصب الحالي، سواء كان مرفوعا أو منصوبا، لا علاقة لنا بالمفرد هنا. واضح أو لا؟ واضح؟ أيوة. نعم. لا لا لا يشترط، لأنه قد يأتي الحال من النكرة أصلا، لكن هذا لا يأتيكم الآن. قد يأتي الحال من النكرة. أيوة نعم، قد يأتي الحال من النكرة، لكن هذا على خلاف الأصل. قال ابن هشام إلا أنهما فعليتان، هذا بخلاف قولنا ما لقيته مذ يومان. فهنا إحداهما كانت، أو الأولى كانت فعلية والثانية كانت اسمية، هنا الجملتان فعليتان. قال ومن مثلها، يعني جمع مثال، يعني من أمثلة الجملة المستأنفة الواقعة بعد حتى الابتدائية، وهذه مما يعني هذه الجملة سببت إشكالا بين النحاة. هذه مشكلة. اختلف النحاة فيها على 5 أقوال. اختلف النحاة فيها على 5 أقوال. طيب ابن هشام اختار هنا أن الجملة التي تقع بعد حتى الابتدائية هذه لا محل لها من الإعراب. ومثل بقول جرير: فما زالت القتلى تمد دماءها بدجلة حتى ماء دجلة أشكل. ويقرأ كذلك أشكل. فأشكل الجملة كلها خبر، لكن أشكل كان على زينة أفعل فهو نفسه الخبر. على كل، على هذا الشاهد ماذا نقول؟ فما زالت القتلى تمد دماءها بدجلة. هنا انتهى الكلام أو لا؟ حتى ماء دجلة أشكل، حتى ماء دجلة أشكل، حتى هذه ابتدائية. وماء دجلة ماء مبتدأ مضاف، ودجلة مضاف إليه. طيب، وأشكل بالرفع هذا خبره. وعلى هذا القول الجملة كلها من المبتدأ والخبر لا محل لها من الإعراب، لأنها استئنافية أو لأنها ابتدائية. لماذا؟ لأنها وقعت بعد حتى الابتدائية. طيب، علامة حتى الابتدائية أن يكون ما بعدها مرفوع، أن يكون ما بعدها مرفوع. واضح هذا؟ فيه إشكال؟ نكتفي به لأنه سهل، أو نذكر باقي الأقوال؟ نكتفي به. نعم. طيب، إشكال واحد فقط. استأنف استئنافا نحويا. طيب، نذكر إشكالا واحدا فقط. لو قيل لك: أليس حتى من حروف الجر؟ كيف يدخل حرف الجر على جملة؟ هذا إشكال. نقول: هذا مبني على تأصيل، أو هذا مبني على أصل البصريين، لأن نفس الحرف لا يعمل عملين، لا يعمل عملين. أما عند الكوفيين فلا إشكال، لأنهم لا يشترطون في نفس العامل أن يختص بعمل واحد. القاعدة عندهم أنه يمكن أن يعمل العامل عملين مختلفين في نفس، ليس في نفس التركيب يعني، لكن هو نفسه يأتي في سياق رافعا، ويأتي في سياق ناصبا، ويأتي في سياق جارا، هو عامل واحد. أما عند البصريين فلا، أجلاكم، العامل إن كان يعمل الجر فلا يعمل النصب، لأننا قلنا حروف الجر عوامل تختص بالأسماء، حتى عبرنا يعني عبرنا بعبارة لو تتذكروها، قلنا بضاعتها مزجات في غير صيغ الأسماء، صح؟ طيب، هل يمكن أن يكون حرف الجر رافعا؟ هل رأيت حرف الجر رافعا؟ يمكن؟ أين؟ لا، أنت رأيت حرفا من حروف الجر يرفع، يكون عاملا من عوامل الرفع. طيب، كيف ترفع حتى، أو كيف يأتي بعدها الجملة؟ يأتي بعدها مرفوعا في الظاهر، لأننا نقول حتى ماء، طيب، الذين قالوا بأن حتى هذه جارة، قالوا لهم في هذا قولا أو تعليلا: المجرور هو الجملة، المجرور هو الجملة، إذن الجملة في موضع جر. وهذا ابن هشام أنكره، لأنه قال بعده: ونقل عن الزجاج وابن درستوي ويقال درستوي كسيبوي درستوي كسيبوي ودرستوي، لكن الأظهر أن يقال درستوي. واضح هذا الأشهر. ونقل عن الزجاج يعني أبي إسحاق وابن درستوي أن الجملة الواقعة بعد حتى الابتدائية في موضع جر بحتى. هذا جواب عن الإشكال الذي قلناه صح. إذن الجملة كلها هي المجرورة، يعني وقع الجر على المحل كله، لكن الجمهور ليس على هذا. لماذا؟ قالوا حتى هذه ليست الجارة. لماذا؟ لدليلين اثنين. الأول أنها لو كانت حرف جر لقيل حتى ماء دجلة أشكر. هذا الإشكال الأول. طيب الذين قالوا بأنها هي الجارة قالوا نحن نعلم هذا، نحن نحاول لسنا جهلة. نحن نعلم أنها هي الجارة لكن لم تجر الاسم، نحن نقول هي جرة الجملة، هي جرة الجملة. قالوا لم نسمع عن جملة تقع مجرورة بحرف من حروف الجر، فقالوا وهذا كله نقله أبو البقاء في الإنصاف، أنا أذكر لكم مختصر، قالوا نحن نعلم هذا لكن ما المانع لأنه وجد، يعني نحن رأيناه وجدنا أن العرب تقول حتى ماء دجلة أشكال، وحتى جر فالجملة كلها مجرورة كما أنها تكون مرفوعة ومنصوبة فلا مانع. فابن هشام لم يعتبر جوابهم وقال لأنها لو كانت حرف جر لقيل حتى ماء بالجر، هم يعلمون هذا. قال والرواية بالرفع، والرواية بالرفع يعني على الابتداء والخبر، ماء مبتدأ وأشكل هو الخبر. قال وخالفهما الجمهور يعني حتى ليس الجرة، وهذا ذكره في مغني اللبيب وليس هنا، يعني الذي قلت هذا هو ذكره في مغني اللبيب الذي اختصر منه هذه الرسالة، هذه الرسالة مختصرة. نعم. قال لأن حروف الجر لا تعلق عن العمل، لأن حروف الجر لا تعلق عن العمل. لماذا؟ هو قال في مغني اللبيب بدخولها على الجمل، يعني لا تعلق عن العمل بدخولها على الجمل، وإنما تدخل على المفردات أو ما في تأويل المفرد. طيب هو أراد أن يدفع إشكالا سيورد عليه بأننا وجدنا من حروف الجر ما يدخل على جملة وتكون الجملة كلها تؤول فتكون في محل جر. قال لو كانت كذلك لكسر لم تكسر همزة إن. أين هذا؟ في قولهم مرض زيد حتى إنهم لا يرجون. فهمتم لماذا جاء بهذا المثال؟ لأنه سيعترض عليه، فحتى لا يعترض عليه كأنه ذكر السؤال وذكر الجواب. قال لأن حروف الجر لا تعلق عن العمل بدليل أن هذه، يعني الدليل أن هذه الجملة التي هي ماء دجلة أشكل ليست في موضع جر، أن حروف الجر لا تعلق عن العمل بعملها في الجمل. واضح؟ ويزيد هذا دليلا أو وضوحا أن همزة إن بعد حتى تكسر، وهذه من مواضع الابتداء. فهمتم؟ أنت إن بدأت بإن تقول إن زيدا لصادق وإن عمرا لحاذق، صح؟ هل يجوز أن تبدأ الكلام فتقول أن زيدا قادم أو إن زيدا قادم؟ ألم نأخص حالات كسر الهمزة وفتح الهمزة في إن وأن؟ أشرنا إليه صح؟ وقلنا أحيانا تكسر وجوبا واحيانا تفتح وجوبا واحيانا، وفي اربع احوال يجوز فيها الفتح والكسر. طيب هنا هذا من مواضع وجوب الكسر، فجاء بعد حتى جاءت همزه ان مكسوره، هذا دل على انها مستأنفه، ان الجمله مستأنفه او لا؟ صح. قال مرض زيد حتى انهم لا يرجونه، يعني بكسر ان، لانها لو كانت حرف جر لوجب ان تفتح الهمزه ثم بعد ذلك نقول ان، وما دخلت عليه في تاويل مصدر في محل جر بحذف. صح. هي هنا كسرت، وهذا الذي جعل الجمهور يقول بأنها ابتدائية والجملة بعدها لا محل لها من الآخر. والقاعدة أن حرف الجر إذا دخل على إن فإنه لا بد من فتح الهمزة، هذه القاعدة. ولذلك في القرآن ذلك بأن الله هو الحق، أنت ماذا تجد؟ تجد أن حرف الجر الذي هو الباء لما دخل على إن فتحت الهمزة وجوبا أو لا، لأن إن هي أصل أن، هذا ما ذكره السيبويه في الكتاب، إن أصل أن. طيب وقيل بعكس هذا، لكن دعونا من هذا، الأوضاع لا يعلل لها، الأوضاع لا يعلل، وإنما من باب التنظير. طيب نحن عندنا قاعدة أن حرف الجر إذا دخل على إن فلا بد من فتح الهمزة وجوبا، فتقول ذلك بأن، ذلك بأن. طيب ها هنا حتى إنهم لا يرجون فتحت أو كسرت؟ كسرت. إذن هذه ليست جارة، لأن لو كانت حرف جر لوجب فتح الهمزة. واضح هذا؟ نعم. طيب هذا الذي ذكره ابن هشام قوي أو لا؟ لكنه فيه ومردود عليه. نتوسع أو نكتفي ونمضي؟ نكتفي. كل ما ورد في القرآن عن السبب من أفضل الاتجاه بهذه. نعم. طيب يمكن أن نرد على ابن هشام بسرعة ونمر، نقول الدليل الأول بأنهم يقولون نحن نعلم بأن حروف الجر لا تعلق عن العمل، لكن لما تسلط على الجملة ها هنا عملت في الجملة. واضح؟ يعني الجملة كلها هي في محل جر، وهذا يبين الرد الثاني، لماذا كسرت الهمزة؟ قالوا لأن، وهذا دليل، هذا نقله أبو البقاء، قال وهذا دليل على أن حتى عملت في الجملة، لأنها لو عملت في المفرد لوجب فتح الهمزة في أن. صح؟ لكن لما عملت في الجملة كسرت الهمزة، لأننا نقول الجملة كلها ابتدائية، ومن علامة الابتداء أن تكسر الهمزة. فإذن قول ابن هشام فيه نظر أو لا؟ يعني لا يلزم من قال بأن حتى هنا جارة ما قاله ابن هشام، بل هو مردود عليه. فهمتم؟ فلكم أن تعربوا هذه الجملة في موضع جر بحتى، ولكم أن تقولوا لا محل لها من الإعراب لأنها ابتدائية. صعب هذا؟ يعني لكم فيها وجهان، كلاهما لا بأس به. لو قلت هذه الجملة لا محل لها لأنها مستأنفة فهذا صحيح، ولو قلت هذه الجملة هي في موضع جر بحتى فحينئذ يصح. أما ابن مالك فله قول يختلف، وهذا يكون مشكلا اذا وقع بعد حتى فعل الماضي، وهذا دعونا منه الان حتى لا نتوسع. قال: والجمله الثانيه الواقعه صله لاسم موصول، هو لم يذكر موصول لكن هذا من باب التبيين. قال: نحو يا الذي قام أبوه. جملة قام أبوه هذه لا محل لها من الإعراب لأنها صلة الموصول، صح؟ أما الموصول فمحله أنه مبني، محله بحسب موضعه، فهنا موضعه الرفع على ماذا؟ الفاعلي. لو قلت مررت بالذي قام أبوه محله الجر. طيب رأيت الذي قام أبوه، إذن جملة قام أبوه في جميع الأحوال جملة من فعل وفاعل وليس لها محل من الإعراب لأنها صلة الموصول. صعب هذا؟ سهل صح؟ طيب عندنا عندنا إشكالات. نعم. الأول أن الموصول في نفسه لا معنى له، يعني في نفس التركيب يعني بالنظر إليه وحده لا معنى له، وإنما يتم معناه بجملة الصلة. إذن هو يفتقر إلى جملة الصلة أو لا؟ والإشكال الآخر أننا في الموصولات الحرفية نعرب الموصول مع صلته وليس الموصول وحده. أنت لو قلت مثلا أو دعونا الآن من الموصولات الحرفية لأن ستأتي معنا إن شاء الله، لكن على كل الموصولات الحرفية الخمسة هذه تؤول مع ما بعدها وتكون بحسب موضعها الإعرابي، لكن لا بد أن تعرب مع ما بعدها. واضح؟ طيب في الموصول الاسمي نحن نقول لأنه اسم الإعراب يتسلط عليه وحده، لكن يعكر على هذا أنه وحده ليس له معنى، لأنك لا يمكن أن تقف على جاء الذي المعنى لم يتم، لأنه لو كان فاعلا لتم المعنى أولى. مثله زيد الذي، زيد مبتدأ والذي خبر، صح؟ ما لكم؟ طيب نحن الآن عرفنا أن الخبر هو الجزء المتم الفائدة، هل تم المعنى بقولنا الذي؟ هذا يعكر على قول الجمهور أو لا؟ ولذلك الذي أميل إليه أن الموصول نفسه، يعني نفس الموصول وإن كان اسما لكنه صار مع ما بعده كأنه بمنزلة الحرف، لأنه بمنزلة الحرف الموصول الاسمي، لأنه يفتقر إلى جملة الصلة فكأنه بمنزلة الموصول الحرفي، لأنه بمنزلة هو اسمي لكنه كأنه بمنزلة الموصول الحرفي. دليل هذا أنه يحتاج إلى ما بعده، هذه من علامة الحروف، لأنه لا يستقل بالمفهومية، هنا لا يستقل بالمفهومية، ونحن قلنا في علم الوضع لأن الحروف لا تستقل بالمفهومية، صح؟ الموصول هنا نحن الآن نتكلم عن الوضع لكن نقول من علامات الحرف، فالاسم الموصول هنا في هذا التركيب فقط أشبه الحرف لأنه يحتاج إلى الجملة بعده، وعليه وأيضا سيأتينا إشكالات كثيرة عند الإعراب، يعني أحيانا تحت يعني أحيانا يظهر في المعنى أن جملة الصلة هي الخبر، أحيانا يظهر في المعنى أن جملة الصلة هي الخبر، ونحن نقول بأنها ليس لها محل من الإعراب، لأنه لا يمكن أن يكون ليس لها محل ومحلها الرفع، صح؟ يعني نجمع بين الشيء وضده. طيب، يجاب على هذا الإشكال بأنه لو كان الموصول مع صلته هو نفسه يعرب كل منهما إعرابا واحدا لزال هذا الإشكال. فتقول جاء الذي أبوه قائم، يعني جاء القائم، زال الإشكال أو لا؟ الذي قام أبوه، الذي مع قام، الذي مع جملة قام يؤول بمشتق، يكون حينئذ هذا المشتق في محل رفع فاعل، زال الإشكال أو لا؟ فتقول جاء الذي قام أبوه، يعني جاء القائم أبوه، صح؟ لكن هذا لا يقول به الجمهور، هذا لا يقول به الجمهور، وإنما يقولون الفاعل هو الذي فقط، الفاعل هو الذي فقط، وجملة قام أبوه هذه لا محل لها من الإعراب لأنها صلة الموصول. طيب، على القول الآخر الذي يرجعه، يكون الموصول مع الفعل وفاعله يؤول بمشتق، فيكون المعنى جاء القائم أبوه، وأبوه يكون فاعل الوصف. هذا أسهل وأوضح، لأن الجملة حينئذ كلها تؤول بوصف، هذا الوصف يكون في محل رفع أو بحسبه، يعني لو قلت جاء الذي قام أبوه يكون في محل نصب، جاء القائم، جاء الذي قام في محل رفع، رأيت الذي قام أبوه، رأيت القائم أبوه، مررت بالذي قام أبوه، مررت بالقائم أبوه، صح المعنى في جميع التراكيب أو لا؟ صح، فحينئذ هذا أولى من أن يجعل جملة الصلة لا محل لها من الإعراب، والموصول فقط فيه هو الذي يعرب بحسب العوامل. فهمتم؟ وهذا سيأتيكم فيما بعد في بعض المواضع، ستجدون إشكالات جملة الصلة لو أعربتم الموصول فقط لفسد المعنى ولا يكون المعنى تاما. فلماذا رجحت انا غير قول الجمهور؟ لان الخبر، لانه لا يصح هنا الاكتفاء بالفاعل او بالخبر في الحالتين، يعني سواء كانت الجمله اسميه او فعليه لا يصح الاكتفاء بالاسم الموصول، المعنى نقص، جاء الذي ليس كلاما، ولذلك يشترطون في الكلام كما اخذناه في جمله الصله أن يكون من الموصول مع صلته، ولا بد، يعني لا يمكن بحال من الأحوال أن يكون الموصول وحده يتمم المعنى متمما للمعنى، وإنما لا بد من جملة الصلة. طيب، إذا ما المانع من أن يقال بأن الموصول لما كان لا بد منه مع جملة الصلة كان كل منهما في حكم واحد؟ واضح؟ هذا أحسن، هذا أحسن، لأن يقوم يدل عليه طائر بدلالة، يعني بدلالة التضمن. جاء الذي القائم أبوه، هذا من باب التأويل، هل صح أن نؤول الموصول مع صلته بمشتق أو لا؟ طيب، قد يكون هذا المشتق اسم مفعول، لا، الدلالة على الزمن هذه تؤخذ من الفعل، لكن نحن الآن نقول الموصول مع صلته كل منهما لو أردت أن تحذفه وتأتي بمشتق صح المعنى أو لا؟ يعني أنا الآن أريد أن أقول جاء الذي مرض أبوه، فقلت جاء المريض أبوه، صح المعنى؟ صح. حينئذ هذا يدل على أن الموصول وحده لا معنى له، ليس لا معنى له بدلالة الوضع، هو موضوع يدل على معنى في نفسه، لكن لما وضع في تركيب معين صار مفتقرا إلى ما بعده. فهمتم؟ لما صار ذلك كذلك كان الأولى أن يجعل كل من الموصول مع صلته في محل واحد، وهذا نفعله في الموصولات الحرفية، يعني هذا ليس أمرا جديدا. فلو قيل هذا اسم وليس حرفا نقول صار بمنزلة الحرف في هذا التركيب فقط، واضح؟ خمسة. نعم سيأتينا بعد في هذه الجملة. خمسة. طيب سنكتفي بهذا القدر إن شاء الله لتعودك. يمكن في اللقاء القادم إن شاء الله أن نبدأ من أول الجملة، بحيث نبدأ بالكلام مرة أخرى ونتمم الكلام عليها إن شاء الله، وجملة الصلة من أهم الجمل لأنها كثيرة في الكلام. بقولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.